الله وبركاته. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل الكلام عن القواعد الفقهية من خلال كتاب تشعيب السعد رحمه الله عز وجل القواعد والأصول الجامعة، ونحن نضطر للتأخر قليلا بعد الصلاة من أجل انتقال الإخوة من المسجد النبوي بعد حضور درس العلامة الشيخ العباس متع الله به، وهذا يحتاج إلى وقت من الإخوة حتى يصلوا إلى هذا المسجد، فلذلك تقريبا الدرس يصل التاسعة والنصف إن شاء الله عز وجل. وقبل أن نشرع فيما وعدنا به البارحة وهو قراءة القاعدة الثالثة والثلاثين من القواعد بأنها ألطف القواعد بالقاعدة الأولى ويناسب أن تذكر بعدها، أجيب على سؤال سأله أحد الإخوة يتعلق بالقاعدة الأولى وهو ما أثر القاعدة الأولى في الفقه، يعني هذه قاعدة فقهية، إذا كان ذلك كذلك فما أثرها في الفقه؟ أقول إن هذا قد تقدم بكلام الشيخ رحمه الله عز وجل، لكن لا بد أن أجمله، فأثر هذه القاعدة في الفقه يظهر في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تحصيل المصادر مطلوب شرعا وجوبا أو ندبا، سواء ورد بها النص أو لم يرد بها النص، وأن درء المفاسد مطلوب شرعا وجوبا أو ندبا، سواء ورد بها النص أو لم يرد بها النص. وهذا يا إخوة بحر لا ساحل له في أحكام الفقه، فيدخل فيه ما يتعلق بالمصالح المفروض عليها وما يتعلق بالمصالح المفروض عنها، ويدخل فيه درء المفاسد المفروض عليها ويدخل فيه درء المفاسد المفروض عنها. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني القياس، وهو إلحاق الفرع بالأرض إذا اشترك في تحصيل مصلحة، فنلحق الفرع المسكوت عنه بالأرض المنصوص عليه إذا اشترك في تحصيل مصلحة واحدة أو في جمع مفسدة واحدة، وهذا هو عين القياس. الأمر الثالث العمل بالمصالح المرسله، لانه اذا ثبت ان الشرع مبني على جلب المصالح ودرج المفاسد لا بد من القول بالعمل بالمصالح، وهذا هو اثر هذه القاعده في النقل. ثم نشرع في قراءه القاعده الثالثه والثلاثين التي ذكرها الشيخ في هذا الكتاب الجامع النافع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 33 إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها فيقدم الواجب على المستحب والراجح من الأمرين على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منها. نعم، سبق معنا في القاعدة الأولى أن الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته محضة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته محضة أو راجحة، وأدلى من هذا أن المصالح تحصل ولو كثرت، وأن المفاسد تدرأ ولو كثرت، الطائف ولم يمكن تحصيلها جميعا بل لا بد من فعل واحدة وتوقيت أخرى فما الحدث. وإذا اجتمعت المفاسد ولم يمكن جرهما أو جرها جميعا بل لا بد من جرح بعضها وإيقاع البعض الآخر هنا الأمل. وإذا اجتمعت الشيء مصلحة ومفسدة ولا يمكن جلب المصلحة وجلب المفسدة بل إما أن نجلب المصلحة فتقع المفسدة وإما أن نجرأ المفسدة فتموت المصلحة فما العمل بالذات؟ هذا هو مجال الكلام عن هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله عز وجل ونفصلها في أربع قواعد. القاعدة الأولى إذا تداهمت المطالب قدم الأعلى منها. إذا تداهمت المطالب قدم الأعلى منها. ونتكلم عن هذه القاعدة في عناصر. العنصر الأول هل تتفاضل المطالب؟ هل تتضاعف المطالب او انها على درجة واحد؟ العنصر الثاني معنى القاعدة. العنصر الثالث ضوابط في تجريح المطالب. العنصر الرابع من ادلة القاعدة. العنصر الخامس من امثلة القاعدة. ونبدأ بالعنصر الأول وهو هل تتفاوت المصالح وتتفاضل أم أنها على درجة واحدة؟ والجواب لا شك أن المصالح تتفاوت ففيها الأفضل وفيها الفاضل وفيها المتوسط بينهما. فهناك من المصالح ما هو أفضل وهناك ما هو باطل وهناك ما هو أفضل من الباطل ودون الأفضل وهكذا. وقد دل على ذلك أدلة كثيرة أذكر شيئا منها. منها ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله ولو اكتسبته لزادني. متفق عليه. قال حفظ بن حجر رحمه الله عز وجل فيه أن أعمال البر تتفاضل. فيه أن أعمال البر تتفاضل وهذا ظاهر جدا يعني. فابن مسعود رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ بصيغة التفضيل. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال بل أجابه على سؤاله فقال الصلاة على ميقاتها هذه أفضل الأعمال. ثم قال ثم أي ثم تقتضي التنبيه ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فهذا يدل على أن المصالح درجة. كذلك يدل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. رواه البخاري الصحيح. هذا الحديث يا إخوة يدل أيضا على أن المصالح تتفاضل. فالفرائض أعظم من النوافل ولذلك كان التقرب بها احب الى الله عز وجل من التقرب به بالنوافل وهذا يدل على تفاضل المصالح. كذلك يدل على ذلك ما جاء عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا في الحديثين. وهذا الحديث كما تعلمون هو في أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يعني يزيد وينقص، وعلى أن الأعمال من الإيمان، على أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. وهذا الحديث ظاهر الدلالة على أن المصالح تتفاضل، لأن أفضل المصالح لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء في درجة متوسطة بين الأفضل وما كان دونه، وهذا يدل على أن المصالح تتفاضل. العنصر الثاني معنى القائد، معنى القائد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وهو مأثور عن عمر رضي الله عنه، ليس الخير أن تعرف الخير من الشر، ولكن الخير أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين. ليس الخير أن تعرف الخير من الشر، لأن هذا قد يدركه أكثر الناس، لكن الخير أن تعرف خير الخيرين. لماذا؟ لتقدم الخير عند التداخل، وتعرف شر الشرين لتدرى الأعلى بفعل الأدنى. فمعنى هذه القاعدة يا إخوة أنه إذا ازدحمت المصالح ولم تجزي تحصيلها جميعا، فإنه تحصل المصلحة الأعلى وإن فاتت الدنيا، وإن فاتت الدنيا. وعلى هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله مدار الدرس، تحصيل أعلى المصلحتين وإن فاتت أدناهما. فهذا معنى القاعدة، ومجالها كما ترون عند الازدحام والتداخل. أما إذا أمكن الجمع بين المصالح فلا شك أن الجمع هو المطلوب، لكن عند التداخل فإنه يقدم أعلى المصلحة. إذا علمنا هذا فنحن نحتاج إلى أمور تعيننا على معرفة أعلى المصلحتين، وهناك روابط أخذناها من كلام أهل العلم تعين طالب العلم على التمييز بين المصالح. منها أنه تقدم المصلحة الضرورية على المصلحة الحاجية، تقدم المصلحة الضرورية على المصلحة الحاجية. نحتاج أن نعرف ما هي المصلحة الضرورية وما هي المصلحة الحاجية. المصلحة الضرورية هي التي لا قوام للدين والدنيا إلا بها، لا قوام للدين والدنيا إلا بها، وإن شئت فقل هي التي لو لم يفعلها الإنسان لهلك، أو قارب الهلاك، أو غاب على دينه أو عرضه أو نفسه أو نفسه أو ماله. لو لم يفعل الإنسان لهلك، أو قارب الهلاك، أو غاب على دينه أن يذهب، أو على نفسه أن تذهب، أو على عرضه أن يذهب، أو على عقله أن يذهب، أو على ماله أن يذهب. فهذه المصلحة الضرورية. طيب ما هي المصلحة الحاجية؟ المصلحة الحاجية يا إخوة هي التي لو لم يفعلها الإنسان لوقع في حرج ومشقة، لوقع في حرج ومشقة، يعني أنه لا يذهب يعني شيء من ضروراته، لكنه يقع في الحرج والمشقة. وأضرب هذا مثالا في الكتاب. لو كان عند الإنسان مبلغ يسير من المال واحتاج إليه في أمرين، الأمر الأول أن يشتري غذاء يدفع به الهلاك عن نفسه، والأمر الثاني الرداء مصلحة ضرورية والرداء مصلحة حاجية. نقول يسر الرداء ويقدم المصلحة الضرورية على المصلحة الحاجية. الضابط الثاني تقدم المصلحة الحاجية على المصلحة التحسينية. تقدم المصلحة الحاجية على المصلحة التحسينية. طيب عرفنا المصلحة الحاجية، ما هي المصلحة التحسينية؟ المصلحة التحسينية وهي التي تكون من باب الكمال والتمكين، يعني من باب القبول، من باب الله. فإذا تعارض عند الإنسان مصلحة يعني حاجية مع مصلحة تحسينية فإنه يقدم المصلحة يعني الحاجية، يقدم المصلحة الحاجية. ثلاث من الضوابط تقدم مصلحة حفظ الدين على غيرها من المصالح. تقدم مصلحة حفظ الدين على غيرها من المصالح. وأضرب مثالا واقعا، جاءنا شخص قال أنا أعيش في بلد الدراسة فيه مختلطة، الدراسة فيه مختلطة بين الذكور والإناث، وأنا رجل ضعيف أخاف على ديني أن يذهب إذا خاطبت النساء. فعندنا الآن مصلحتان، مصلحة الحفاظ على دينه ومصلحة الحصول على الشهادة. فنقول له لا يجوز لك أن تجرؤ بهذه المدرسة، لأن مصلحة الحفاظ على الدين أعظم من غيرك. جاءنا شخص قال هناك طالب علم متمكن في علم أصول الفقه، ولكنه رجل مبتدع حاذق ببدعته، قطيع الحجاج، قوي البيان، وأنا رجل ليس عندي من القوة ما أدفع به ضررا. فعندنا الآن مصلحة الحفاظ على الدين ومصلحة العلم. نقول لو لا يجوز لك أن تدرس عليه، لأن مصلحة الحفظ، مصلحة حفظ الدين مقدمة على مصلحة العلم. وهكذا ثلاثة من الضوابط تقدم مصلحة النفس على مصلحة الحفظ. تقدم مصلحة النفس على مصلحة الحفظ. فمثلا والعياذ بالله لو أن مسلما أكره بالقتل على الزنا، أكره بالقتل وتحققت شروط الإكراه شرعا على الزنا، فلم يكن أمامه إلا أن يقتل أو يزني. فإن الذي عليه الجمهور وهو الصحيح أنه لا إثم عليه بالزنا، لأن مصلحة حفظ النفس أعظم من مصلحة حفظ العرض. ففي هذا الحال يعذر ولا يكون يعني واجبا عليه أن يصبر. كذلك من الضوابط تقدم مصلحة العرض على مصلحة العقل. تقدم مصلحة العرض على مصلحة العقل. كذلك تقدم مصلحة العقل على مصلحة المال. تقدم مصلحة العقل على مصلحة المال. كذلك الضوابط تقدم مصالح الواجبات على مصالح النفل، فالفرض أفضل من النفل بإجماع العلم. الفرض أفضل من النفل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لأن الفرض أعظم من النفل. ولذلك يقول العلماء من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مقرور. الفضل عن النفي معدود وهو المطلوب منه شرعا، والذي يشتغل بالنفي عن الفضل مغرور غرره به. ومن صور هذا لو تعارض طلب العلم الواجب مع الاستزادة من حفظ القرآن فإنه يقدم طلب العلم الواجب. جعل الإنسان نجح عن النفس، والعلم ما نعلم نوعان، فريضة ونافلة بحق المجموع كأفراد وبحق الجميع كبار. فجعل الإنسان لم يتعلم وقال ما رأيكم؟ هل أكمل حفظ القرآن ثم أبدأ بطلب العلم من الأول، أو أطلب العلم الذي يلزمني ثم أكمل حفظ القرآن؟ نقول نقدم طلب العلم الواجب ولا نشتغل بحفظ القرآن عن طلب العلم الواجب، لكن أننا نتكلم عند التزاحم، لا يمكن هذا وهذا يعني معا. كذلك في صور هذا لو أن الأب طلب من ابنه أن يذهب به مثلا إلى الطبيب، وتعارض هذا مع ظهور حلقة الشيخ العباس، فإنه في هذه الحال نقول له قدم بر الأب واذهب به إلى مراد وغرض، وإن مات المصلحة يعني ظهور الحب، وهذا كما نقول عند كذلك من القواعد. إذا تزاحم واجبان قدم أحدهما، مثلا لو تعارضت الصلاة مع واجب آخر، تعارضت الصلاة مع ذكرك لأبيك، فإنك تقدم الصلاة لأن الصلاة آخر الواجبات، فتقدم على غير أبي في الواجبات وهكذا. كذلك من الضوابط إذا تزاحمت نافلتان قدم أعظمهما وآخرهما، فتقدم السنن الرواتب على النوافل المطلقة. مثلا لو أن الإنسان تعود أن يقوم الليل بست ركعات ثم يوتر بثلاث، فنام ليلة فاستيقظ قبيل الفجر ولم يقض من الوقت ما يكفي الاثنين، بل اما ان يوتر واما ان يتشاغل بالست ركعات، فان نقول له قدم الوتر لان الوتر اخر صلاه الليل، لان الوتر اخر صلاه الليل فيقدم بوتر. كذلك مثلا لو تعارض طلب العلم مع قيام الخبيث، طالب العلم لا يستطيع ان يقوم ويطلب العلم، ان قام فضاع القاعده، فهو اما ان يطلب العلم يوم الخميس مثلا واما ان يقوم يوم الخميس، نقول اطلب العلم لان نافله طلب العلم اكد من نوافل العباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العباده، يعني الزياده في العلم خير من الزياده في العباده وهكذا. كذلك من الضوابط انه تقدم مصلحه العباده، ايضا يكون مثال يعني يسال عنه احيانا، وهو ايهما يقدم قراءه القران او اجابه المؤذن، أيهما يقدم يعني هل أقرأ القرآن وأتنبل قراءة القرآن أو أجيب المؤذن؟ والكلام هنا على قول الجمهور أن إجابة المؤذن سنة وليست واجبة، ففي هذه الحالة نقول قدم إجابة المؤذن النافلة المؤقتة بوقت تقدم على النافلة المطلقة. النافلة المؤقتة بوقت عند وقتها تقدم على النافلة المطلقة. ومن هذا مثلا لو أن الإنسان قال ما هو أعظم الذكر، ما هو أعظم الذكر؟ قلنا له قراءة القرآن كلام رب العالمين. قال إذا أنا إذا سلمت إلى الصلاة سأقرأ القرآن. نقول له الأفضل أن تذكر الذكر المقيد عقب الصلاة، هو أفضل من قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن ذكر مطلق وهذا الذكر ذكر مقيد بهذا الوقت. وهكذا كذلك الضوابط المهمة أنه تقدم مصلحة العبادة المتأتية على الخاصة. إذا كان لهما عندنا عبادتان إحداهما متأتية إلى الخلق والأخرى خاصرة فتقدم العبادة المتأتية. ولذلك نشر العلم مقدم على العبادات الخاصة. نشر العلم مقدم على العبادات الخاصة لأن نشر العلم عبادة متأتية والعبادة الخاصة عبادة خاصة. فذلك مثلا الإحسان إلى الإثم في السفر أفضل من الصيام عند الحاجة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في جبل مع بعض أصحابه وصام بعضهم وأفطر بعضهم فتفاقم الثوار وقام المفطرون بخدمة الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر لأن المفطرين قاموا بعمل متعدد والصائمين قاموا بعبادة خاصة. العبادة المتعدية أفضل من العبادة الخاصة. كذلك من الضوابط المهمة في الجنة أنه تقدم الفضيلة المتعلقة بذات العبادة على الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكانها وزمانها. ولأضرب ذلك مثالا، الصلاة لأول وقتها فضيلة متعلقة بذات الصلاة أو بزمانها. زمانها والخشوع في الصلاة فضيلة متعلق بذات الصلاة أو بزمانها. متعلق بذات الصلاة. فإذا اشتد الحر فأبرز بالظهر. لماذا؟ لأن تحصيل الخشوع أوجى من تحصيل الصلاة في أول وقت. ومن ذلك أيضا لو أن الإنسان إذا مد في الصف الأول لا يخشع في صلاته لوجود زحام السبيل أو لوجود صاحب رائحة كريهة، وإذا تأخر عن الصف الأول خدع في صلاته فإنه يتأخر. الأفضل أن يتأخر لأن تحصيل مصلحة الخشوع أولى من تحصيل يعني مصلحة الزمان أو المكان. كذلك من الضوابط العلية والتأخير أنه تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وهذا فيه تشابه مع مسألة المصلحة المتعدية والمصلحة الخاصة، لكن المصلحة العامة هي التي تقع للعموم. ومن هذا مثلا لو تعارض وجود بيت لمسلم مع تحصيل طريق للمسلمين فإنه يقدم المصلحة العامة. يعني عندنا بيت موجود في الطريق، فإما أن نحصل مصلحة هذا منها قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يهدي للتي هي أقوح. وإذا كان القرآن يهدي للتي هي أقوح فإن الواجب علينا أن نأخذ بالهداية، والهداية هي الأقوح. يعني هذه الآية وتدل على أن البداية هي الأفضل. إذا نستدل من هذا على أنه يجب علينا أن نأخذ بالهداية، والهداية هي الأفضل. كذلك استدل أهل العلم بما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة بالمسجد، يعني بالليل، فصلى بفرائضه هنا، ثم صلى القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا للليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي فلعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. متفق عليه. قال النووي ابن حجر رحمهما الله عز وجل: فيه تقديم أهم المصلحتين، فيه تقديم أهم المصلحتين. ما وجه هذا يا إخوة؟ وجه هذا يا إخوة أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في المسجد مصلحة ولا شك فيها. صلاة الليل في المسجد مصلحة، لكن عارضتها مصلحة أعظم، وهي مصلحة عدم فرضية قيام الليل في المسجد على المسلمين. ولو فرض عليهم لما أطاقوا، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المصلحتين فلم يخرج من المسجد، فدل ذلك على أنه قدم أعلى المصلحتين. كذلك استدل العلم بما جاء عن حذيفة رضي الله عنه قال: رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى طباقة قومي فقام فلا يقوم أحدكم قبالا، فانتبهت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. متفق عليه. حذيفة رضي الله عنه يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم طباقة قوم، وطباقة هو مجمع الأمامة يجمع فيه أمامة البيت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم طباقة قوم فقام فلا يقوم أحدكم. وهذا احتراف عن التأويل. قد لم يأتي شخص ويقول هذا القيام ليس المقصود به القيام، وإن المقصود به عدم التمكن من الجلوس مثلا، فقد فقام كما يقوم أحدكم فبالا. قال: فالتمكن من يعني تعجب فأدار إليه. قال: فجئت حتى كنت عند عقبه حتى مرض. وجه الدلالة يا إخوة من هذا الحديث أن بعد حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قوله به مصلحة ولا شك، لكن قربه فيه مصلحة أعظم، لأنه تيسر النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الناس. ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أصحابه ويقيم، فزار يوما قوما للاطلاع بينهم واطال، فحفره الدور واحس به، فسال في هذا الحال حتى صغار القوم فبات، ولا شك ان هذا يجعله العرضى لان يرى. فبعد حذيفه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في مصلحه واحده، لكن قربه في مصلحه اعظم، لأنه سيكون تاثرا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يراه الناس، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المصلحتين وأشار إلى حذيفة أن يتقدم ويكون بجواره. كذلك تدل أهل العلم بقصة جابر المشهورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل نجحت؟ قال: قلت نعم. قال: أذكرت السيدة؟ قال: قلت قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت يا رسول الله قتل ابي يوم احد وترك تسعه بنات فكرهت ان اجمع اليهن خطاء مثلهن ولكن امراه تمشطهن وتثيب عليهن. قال خطا متفق عليه. هنا يا اخوه نكاح الذكر مطلع ونكاح الذكر مطلع ولا بد، لكن نكاح الذكر اعظم مطلحه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم هذا، قال فهلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك. فالذكر كما هو ظاهر تكون اعف للمتزوج وتكون اقنع بما يعطى اليها لانها تبتعد الرجال واحوالها وتكون اكثر رحمه. فالمصلحه هي اعظم، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم اعلى المصلحتين فقال ادى ذكرا. هذا وجه. الوجه الثاني هو ان جابرا رضي الله عنه بين للنبي صلى الله عليه وسلم مصلحه اعظم في السيد في حقه، فذكر ان السيد في حقه مصلحتها اعظم لان له تسع اخوات صغار، فلو جاءهن بذكر اتفق بينهن المفاسد من جهه انها ذكر صغيره وهن صغار، لكن جاءهن بامراه كبيره تقوم على احوالهن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخرت. فناخذ من هذا الحديث فائدتين. الفائده الاولى انه اذا تزاحمت المصالح كلها الان. الفائده الثانيه ان المصلحه الدنيا قد يلحق بها ما يجعلها اعلى من الرؤيا في الاصل. فنكاح الفكر اعلى من الفكر، لكن لحق نكاح لحق يعني نكاح جابر للسيد مصالح جعلت نكاح السيد اعلى من نكاح الفكر به. فدل ذلك على انه يقدم أعلى المصالح. كذلك نقل أهل العلم أن الماع على هذا. العنصر الخامس من أمثلة القاعدة. أمثلة القاعدة كثيرة، منها مثلا تقدم فرائض الوضوء على نوافله. فإذا كان عند الإنسان ماء يسير فإنه يكتفي بغسل الأعضاء مرة واحدة. إذا كان عندك ماء يسير تتوضأ به فإنك تكتفي بغسل الأعضاء مرة واحدة وتكتفي أيضا بالأعضاء الواحدة، فلا تبدأ بغسل الكفين وإنما تبدأ بالمضمضة مرة واحدة والاستنشاق مرة واحدة وتغسل وجهك مرة واحدة وهكذا تقديما لأعلى المصلحتين. عندنا الآن مصلحة غسل الأعضاء الواجبة ومصلحة غسل الأعضاء المسنونة والذكرى، فنقدم الأعلى وهو الفضل. كذلك لو تضايق وقت المكتوبة فإنه لا يتشغل بالنافلة. يعني مثلا لو غلبك النوم يوما فلم تستيقظ إلا في آخر وقت الفجر فإنك لا تصلي الراتبة وإنما تصلي الفريضة. نحن نفترض هذا إذا ضاق الوقت، أما إذا كان هناك وقت يسع فلا تستهلك، لكن إذا ضاق الوقت فإنك تقدم الفريضة على الراتب. كذلك لو كان الإنسان حاقنا يعني يحتاج إلى قضاء الحاجة أو جامع جوعا شديدا فإنه يقضي حاجته ويأكل أكله ولو تأخر عن صلاة الجماعة، ولو تأخر عن صلاة الجماعة. يعني لو عند السجادة لو عليه كفارة يمين وعندك مبلغ، إما أن تجعله كفارة وإما أن تتصدق به، فإذا أقول اجعله كفارة لأن الكفارة واجبة والصدقة لازمة. كذلك تقدم النفقة على القريب على الصدقة، تقدم النفقة على القريب على الصدقة، يعني لو أنك هنا وعندك والد في بلد بعيد والوالد فقير يحتاج أن تنفق عليه والمبلغ الذي يتيسر عندك يسير، فإما أن تتصدق به وإما أن تنقله إلى أبيك نقول أرسله إلى أبيك، لأن النفقة الواجبة مقدمة على الصدقة. كذلك سؤال من المسائل المهمة، يقدم أداء الحاضرة على قضاء الصلاة الفائتة إذا ضاق وقت الحاضرة، فحسن الظهر ونسيتها وأخرت العصر بسبب من الأسباب، ثم تذكرت في آخر الوقت أنك لم تصل الظهر، عندنا الآن حاضرة وهي العصر وفائتة وهي الظهر، والوقت لا يكفي للنسيان، فأيهما تقدم؟ نقول تقدم الحاضرة على قضاء الفائتة، لأن المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على التركيز، مصلحة الحفاظ على الوقت أولى من مصلحة المحافظة على التركيز، ولأنك لو قدمت الصلاة الفائتة لكانت الصلاتان قضاء، فتكون مصلحة الحاضرة ومصلحة الفائتة معا، فنقدم الصلاة الحاضرة ثم بعد هذا نصلي الصلاة الفائتة والإنسان معذور جدا. كذلك يقدم بر الوالدين على طلب العلم الكفائي وعلى الجهاد الكفائي، فبر الوالدين مقدم عند التعارف. كذلك يقدم الرمد في الطواف مع البعد عن البيت على الخوف، لأن الرمد عبادة متعلقة بالطواف والقرب عبادة متعلقة بالمكان، فيقدم ما يتعلق بذات الطواف. كذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه يستحب للإمام أن يدع الأفضل عنده تأليفا للمأموم حتى لا يقرأ الصلاة خلفه، وضرب مثالا وأنا أضرب مثالا، فذكر رحمه الله أنه لو كان الإمام يرى أن الأفضل فضل الوتر، أن الأفضل فضل الوتر، وكان مع قوم لا يرون إلا وقف الوتر، فإنه يقيم الوتر ويدع الأفضل عنده تأليفا للمأمومين وحتى لا يعتقد مفسدة أنهم يقرؤون الصلاة خلفه. أيضا أضرب مثالا، لو كنت ترى أن القبض بعد الركوع أفضل وقضيت بقوم يرون أن القبض بعد الركوع بدعة، فإنك تترك ما هو أفضل عندك، تترك ما هو أفضل عندك، فإذا يعني رفعت الركوع فإنك لا تقضي وإنما وهكذا. كذلك ذكر في الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يشرع فعل خلاف الأفضل لبيان السنة، يشرع فعل خلاف الأفضل لبيان السنة، ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح، فإذا كفر يقول سبحانك الله اللهم وبحمدك الى اخره. لكن ان الاسرار بدعاء الافتتاح افضل. لكن عمر رضي الله عنه كان يجهر به من اجل تحليل الناس. فيشرع للانسان ان يترك او ان يفعل خلافا افضل لما يخرج النبي للسنه. وهكذا هذا ما يتعلق بهذه القاعده. القاعده الثانيه ذكرها الشيخ رحمه الله وهي اذا تزاحمت المفاسد قدم الاخف منها. وكما تكلم عن هذه القاعده في عناصر. العنصر الاول هل تتفاوت المفاسد؟ العنصر الثاني معنى القاعده. العنصر الثالث ضوابط في تسليم المفاسد. العنصر الرابع من ادله القاعده. العنصر الخامس من امثله القاعده. ونبدا بالعنصر الاول هل تتفاوت المفاسد؟ والجواب نعم. ففيها الأرذل وفيها الرديء وفيها المتوسط. ففيها الكبائر وفيها أكثر الكبائر. فالذنوب فيها الكبائر. والكبائر فيها أكثر الكبائر. ولا تزال نفس حتى تكاد أن تصل إلى الصغائر ثم تأتي في الصغائر وهكذا. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية ونص في أن المفاسد تتفاوت. عندنا مفسدة عليا وهي أعلى المفاسد ما يحيل. وعندنا مفاسد دونها بنص الآية ويغفر ما دون ذلك. فدل ذلك على أن هناك مفاسد تتفاوت. كذلك ما جاء عن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكثر الكبائر ثلاثا. قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس. قال الا وقول الزور وذهاب الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته بالتسد. وهذا الحديث متفق عليه. هذا الحديث يقوى نقص في ان المفاسد تتفاوت. لان المساله قال ألا أنبئكم بأكثر الكبائر. فأثبت الكبائر وأثبت أكثر الكبائر. فدل ذلك على أن مفاسد تتفاوت. كذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قال قلت له إن ذلك لعظيم. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يقتل معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاري حليلة جارك. متفق عليه. وهذا الحديث أيضا نقص لأن ابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه ثم جاء التأكيد. فدل ذلك على أن مفاسد يعني تتفاوت. حتى المفاسد في ذاتها يعني تتفاوت. كما جاء عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا تفعون ثوبا ايسرها ان يمسح الرجل امه. رواه ابن ماجه وصححه الالباني. فالربا نفسه مفاسده ايضا تتفاوت وليست مفسده واحده. فهو تفعون ذنبا وايسرها أن يمسح الرجل أمه والعياذ بالله. العنصر الثاني معنى القاعدة. معنى القاعدة يا إخوة أنه إذا اجتمعت المفاسد على المكلف ولم يتمكن من دربها جميعا فإنه يختار أقوى الشرين. يختار أقوى الشرين فيدفع الكبرى بفعل الصغرى. يدفع الكبرى بفعل الصغرى. العنصر الثالث بعض الضعفاء الفراش ما يجعلها أعلى، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وضرب على ذلك أمثلة. مثلا الزنا والعياذ بالله أعظم من شرب الخمر، الزنا أعظم من شرب الخمر، لكن قد يلحق بشرب الخمر مغلظات تجعل شرب الخمر أعظم. قال كما لو زنى رجل مرة وأدخل رجل شرب الخمر، هنا يثبت شرب الخمر أعظم. كذلك قال كما لو زنى رجل وهو في خوف عظيم من الله لكن غلبته الشهوة، وشرب رجل الخمر وهو غاض جاد عن عقوبات الله، فإن شرب الخمر هنا أعظم لما لحقه من المغلظات. وهناك مواضع تعين على التفريق بين المفاسد، منها يا إخوة أن نعكس ما قدمناه في مواضع في المصالح، فنجعل المفاسد هناك في العكس ونزيد عليها أمور. منها أن مفاسد البدع أعلى من مفاسد المعاصي، أن مفاسد البدع أعلى من مفاسد المعاصي، فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة إن ركبت لا تترك في الغالب، أما المعصية فصاحبه يعلم أنه عاصي، فهو قريب إلى التوبة، قريب إلى التوبة. فمثلا لو وجدت رجلا يقرأ في المجلات الخبيثة، ولو أنكرت عليه لذهب يقرأ في كتب أهل البدع قديما وحديثا، وإنك لا تنكر عليه وتجعله على أدنى المفسدتين. معصية تمر ولا بدعة تستقر. علمت أن الرجل يحب القراءة وهو يقرأ في مجلة فيها صور مدة، ولو أنكرت عليه ليس عنده إلا معالم قريب مثلا، فقل اتركه يقرأ في المجلة القديمة، لأن مفسدة المعصية أضعف من مفسدة البدعة. كذلك من الضوابط أن مفسدة الشرك بأنواعه أعظم من مفاسد الذنوب. مفسدة الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، والشرك الخبيث أعظم من مفاسد الذنوب، فالشرك هو أعظم ذنب حقي الله عز وجل به. كذلك من الضوابط أن مفسد مفاسد الكبائر أعظم من مفاسد الصغائر، فلو كان الإنسان بين مفسدتين إما مفسدة كبيرة أو مفسدة صغيرة فإن نقول يحتج بالمفسدة الصغيرة. كذلك من الضوابط أن المفاسد المجمع عليها أعظم من المفاسد المختلفين فيها، يعني إذا كان الإنسان بين مفسدتين إحداهما محل الإجماع والأخرى محل نزاع فإنه يرتكب ما يقول محل نزاع. وأضرب لكم مثالا، القرض من البنوك الربوية مفسدة مجمع عليها، وشراء السيارة بالتقسيط من أجل المال مفسدة مختلفة فيه، الجمهور يرون الجواز، ومن أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع من يرى أنها عين الربا. فعندنا الآن مفسدة مجمع عليها اعتقاد اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل. الكفار عاقوا على المسلمين انهم قاتلوا في الاشهر الحرم، ولا شك ان قتال في الاشهر الحرم مفسده، لكن الله عز وجل اجاب الكفار بان فعل المسلمين من باب ارتكاب اخف المفسدتين لذبح اعلاهما. فالمسلمون قاتلوا في الاشهر الحرم من اجل دفع المفاسد الاعظم، وهي بغاض المشركين على ما هم عليه من صد المسلمين عن الدين، ومن فتنة من أسلم عندهم، ومن البقاء على الشرك الصريح. فهذه مفاسد أعظم من مفسدة القتال في الأشهر. فدل ذلك على أنه عند اجتهاد المفاسد يرتكب أخف المفسدتين. كذلك استدلوا بقول الله عز وجل في قصة الخضر وموسى عليه السلام: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا نمرا. إلى قوله: أما السفينة فكانت بمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة خطا. هنا يا إخوة، خرق السفينة وأخذ الملك للسفينة غفلا مفسدة، فهنا هنا مفسدتان. ولا شك أن أخذ السفينة بالكلية أعظم من خرقها، كما أقول أن تغرق أسهل من أن تترك. وقد فعل الخضر هذا فخرق السفينة، وفعل ذلك بأمر الله، فدل ذلك أنه عند التجاهر يرتكب فقط المفسدة. كذلك استدل أهل العلم بما جاء عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تجعله. فلما فرغ هامر بدلو الماء وصبه عليه. متفق عليه. وجه الدلالة يا إخوة أن بول الأعراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد، لكن الإنكار عليه تترتب عليه مفاسد أعظم، منها أنه سيقوم فجأة فيبدو إصابة البول للمسجد، فبدلا في المكان المعين ينفجر في المسجد. أيضا سيصيب ثوبه وبدنه. أيضا قد يتضرر من حد البول بعد الجروح به. فهذه مفاسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا، لا تجرموا، لا تدفعوا عليه بوله. وأدته إلى ارتكاب أخف المفسدتين، وهي بقاء الأعراب يقول بمكان واحد. فدل ذلك أنه عند التناغم يرتكب أخف. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، لولا قومك حديث عاهل بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون. متفق عليه. هنا يا إخوة مفسدتان. المفسدة الأولى بقاء الكعبة على غير بناء إبراهيم عليه السلام، والمفسدة الثانية ارتداد الناس عن الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين انه يختار اخف المفسدتين، وهي بقاء الكعبه على حالها ارتدادا لاخف المفسدتين. كذلك يدل عن قاعده الاجماع نقله الشوكاني والدرقسي وغيرهما من اهل العلم. ونختم الكلام بالكلام عن الكفر القادم، وهو من امثله القادم. من أمثلة القاعدة يا إخوة، لو أكره المسلم بالقتل على القتل، لو أكره المسلم بالقتل على القتل فإنه لا يجوز له أن يقتل، لا يجوز له أن يقتل. لماذا؟ لأن فقره قال الباقي قادر وضع المسدس على راسه هدد له تسديدا حقيقيا، لانه اذا لم يشهد معه ان البيت له سيقتله وتحقق في الشهور فانه يمتلك اخذ المسدسين وهي مسدس في هذه الجور التي تؤدي الى ذهاب مال، لان ذهاب المال اخف من ذهاب النفس. كذلك اذا غفر المسلم ولم يجد ما يفيد به القصص والقصص يقول وقف الاهل بحربه يكاد يموت، نظر يمينا ويسارا لم يجد شيئا يصيب به هذه اللقمه الا القصص، فانه ياخذ ما يفيد هذه اللقمه، لان مفسده قومه اعظم من مفسده تناوله لشيء من القصص في هذه الحاله. كذلك لو اضطر المسلم الى اكل النجاسات، لو كان الانسان في الصحراء وذهب داره ووجد كلبا ميتا وميت ايضا، فانه يجوز له ان ياكل، لان يعني مفسده موته اعظم من مفسده اكله من النجاسات. كذلك من الفروع اذا استلزم النهي عن المنكر ما هو انكر فانه لا يجوز ان ينكر. اذا رايت شخصا على منكر وغلب على بطنك انك اذا انكرت عليه فعل منكرات اعظم، فلا يجوز لك ان تنكر عليه. يعني مثلا وجدت شخصا يفعل منكرا في بلدك في اي بلد وغلب على بطنك انك لو انكرت عليه لذهب الى اهلك ويعني قد ينتهك العرض والعياذ بالله، وقد يسجد والدك وقد يسجد ونحو هذا، فنقول لا تنكر عليه، لان ما يترتب على الانكار من قرار اخر. ومن ذلك القصه المعروفه المشهوره عند شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه ذكر انه مر مع اصحابه على قوم من التجار يشربون الخمر، قال فانكر عليهم بعض اصحابي، قال فانكرت على من انكر عليهم، فقلت ان هؤلاء يشربون الخمر ولو انكرت عليهم لذهبوا يقتلون المسلمين ويمتلكون اعراضهم. هؤلاء الظلمه هم الان يشربون الخمر في انفسهم، لو انكرت عليهم سيفرغون يذهبون يذبحون بالمسلمين ويمتلكون اعراضهم. اذا نتركهم على شرب الخمر، لان مفسده شرب الخمر هنا اخف من مفسده تقتيل المسلمين. كذلك من الفروع، وهذا يدل على يعني اختلاف أنظار العلماء، لو وجد المسلم المضطر ملكة وقيدا، مسلم محرم بالحج ذهب ذاك كاد أن يموت معه سلاحه، وجد غزالة أمامه وكاد شديدا، فأيهما يأكل؟ قال بعض أهل العلم يأكل الميتة ويترك الطيب. لماذا؟ قالوا لأن الميتة فيها بناية واحدة وهي أنها ميتة، أما الطيب ففي بنايات فيه ميت وهو حرام ومفسدة، وفيه يعني سلبه وتسميته وهو حرام ايضا على المحرم ومفسده، وفيه اكله فهو ثلاث وهناك بنايه واحده. قالوا يقدم اذا الميت، وقال بعض العلماء لا يقدم الطيب، لان مفسده اكل الطيب اخف من مفسده اكل الميت، الميت خبيث بذاتها، اما الطيب فهو انما منع عنه من اجل انه مسلم. كذلك في الفروع، وهذه مسألة كما كثيرة، أنه تصلى الجمعة خلف الإمام الفاسق إذا لم يوجد غيره، بقائها أعظم من مدة سفر هذه المرة. فلن أبدا لو أن امرأة متزوجة في بلد وزوجها في بلد آخر ولا محرم لها إلا الزوج ولا يستطيع الزوج أن يسافر إليها وخاف على نفسها الزنا خوفا ظاهرا لو أسبابه ظاهرة معلومة فإنه يجوز لها أن تسافر بلا محرم لأن المفسدة المتوقعة من سفرها بلا محرم أخف من المفسدة المتوقعة من بقائها في بلد فلهذا أشكر يجوز أن تسافر بلا محرم. كذلك من فروع القاعدة تذكر الفروع المعاصرة القنوات التلفزيونية إذا اضطر الإسلام إلى قناة التلفزيونية وعنده قناة تبث شيئا من الشهوات وقناة تبث كثيرا من الشهوات وقناة تبث الشبهات فإنه يقدم القناة التي تبث شيئا من الشهوات. يعني الإنسان جاءنا قال أنا مضطر لا بد من إظهار التلفزيون إلى البيت وعندي التلفزيون الثلوجي والإم بي سي والبيت. نقول أحضر قناة الثلوجية عند الضرورة لأن الشهوة أخف من الشبهة. كذلك من الفروع إذا احتاج الإنسان إلى المال وكان لا بد من أخذه من أحد طريقين أحدهما أن تشتري سيارة ليست موجودة لا نراها من بنك ربوي بالتقسيط ولمن والذي نفتي به أنه لا يجوز للمسلم أن يشتري من بنك ربوي بالتقسيط إلا إذا رأى السلعة موجودة وكان العقد صحيحا. أما إذا قال السلعة في البحرين وأن السلعة في الإمارات وأن السلعة في مستودعاتنا في جدة فإنه لا يجوز أن يشترى منه لأن هؤلاء مستاق بإعلان الربا فلا يجوز الاعتماد على قولهم. هذه مسألة. هذا الطريق الأول. والطريقة الثانية أن يقترض من البنك قرضا ربويا صريحا. ما عندنا إلا هذه. هو الآن بحاجة مثلا لمال في إجراء عملية لأمه وعنده في الثلاث أحد هذين الطريقين. إما أن يشتري سيارة بالتقسيط من البنك الربوي ويقول له إنها موجودة في المكان الفلاني. وإما أن يقترض منه قرضا صريحا يقول يكتفي بالأقل. فيشتري السيارة بالتقسيط وإن كانت في الأقل مفسدة لأن مفسد هؤلاء أقصد المثال الأخير وهو دبل الجمرك أو دبل الرشوة. أنا سافر وبهلاك يأخذون علي جمال ولا أستطيع التخلص من الجمرك إلا بأن أدفع رشوة للموظف. الجمرك في الحق المفسدة ومن أكل أموال الناس في الباطل والرشوة أيضا مفسدة. فهنا عندنا مفسدتان إما ندفع الرشوة ولا ندفع الجمرك فأيهما أقدم نقول ندفع الجمرك ولا يجوز أن تدفع الرشوة لأن مفسدة دفعك بالجمرك أخف من مفسدة دفعك بالرشوة. لماذا؟ لأن مفسدة الجمرك متعلقة بغيرك حرام يتشاحم في المصالح والمفاسد باختصار ويعني يعلق عليها باختصار لأن الشيخ لم يذكرها، ثم ننتقل إلى مجموعة من القواعد لأنها ليست هي تلفزيون، ومنها قاعدة الوسائل لها أحكام المقام، وسنتكلم فيها إن شاء الله عن مسألة عقلية مهمة جدا يدور حولها الكلام وهي مسألة وسائل الدعوة، سنتكلم عنها إن شاء الله في جلدتنا غدا خليل يتفضل القارئ مباركا يقرأ ما ذكره الشيخ لك هاتين القاعدتين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذان أصلان عظيمان. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أصلح وأحسن. وقال: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم، هذا أمر باتباع الأحسن، إذا هو أمر باختيار الأفضل. قال: فالواجب أفضل من المستحب، وأحد الواجبين أو المستحبين أرجح مما دونه وأحسن. وقصة الخضر في خرقه للسفينة وقتله الغلام تدل على الأمر الآخر. نعم، هنا يا إخوة الشيخ يستدل بقصة الخضر مع موسى على مسألة المفاسد كما يعني ذكرت. وهناك مسألة مهمة يا إخوة، مسألة المصالح والمفاسد في المثال الواحد تستطيع أن تجعله للمصالح وتستطيع أن تجعله للمفاسد، لكن الحكم لم يتغير، فيكون الحكم واحد، لكن يمكن أن تجعله في باب مسألة المفاسد ويمكن أن تجعله في باب مسألة المصالح. الحكم والدليل، لكن الحكم لا يتغير أبدا مهما قدمت. لماذا أقول؟ لأن بعض الإخوة يقول: طيب عندنا إشكال في المثال هنا، أنت قلت إنه من المفاسد، والحقيقة أننا نرى أنه من المصالح، مهما قدمته فالحكم سيكون واحدا، سيكون واحد وهو يصلح للاستثناء. قال: وذلك أن الحال دائرة بين قتله للغلام وهو مفسدة، وبين إرهاقه لأبويه الكفرى وإفساده لدينهما وهي مفسدة أعظم فارتكب الأخص، وكذلك خرقه للسفينة مفسدة، وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي أمامهم مفسدة أكبر فارتكب الأخص منهما، فيدخل في هذين الأصلين من مسائل الأحكام ما لا يحد. فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وغيرها، وكذلك يجب تقديم من تجب نفقته على من تستحق. نعم، يعني مثلا في الحج لو تعارف أن الإنسان حج النذر مع الحج عن أبيه، إنسان نذر أن يحج وتعارف أن يحج حج النذر وهو واجب أو يحج عن أبيه وهو في حقه نذر، نقول حج النذر أولا فيقدم حج النذر على المسنون. وكذلك يجب تقديم من تجب نفقته على من تستحق وعلى الصدقة المستحبة، ويجب تقديم من تجب طاعته على من تستحق. نعم، لو أمرك والدك وأمرك شيخك، طاعة الوالد واجبة وطاعة الشيخ مستحبة ومن الآداب، فإذا لم يكن الأمر متعلقا بطاعة ومعصية أصلية فإنك تقدم طاعة الوالد على طاعة الشيخ. وأمثلة تقديم الواجب على المستحب كثيرة جدا، ومن أمثلة تقديم أعلى الواجبين طاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعة الأبوين. يعني ينص العلماء على أن طاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعتها لأبوين، بل ذكر أهل العلم أن الزوجة لو أمرها أن لا تخرج لأبويها فإنه يجب عليها أن تطيعه في هذا، مع أنه لا يجب له أن يأمرها، لكن لو أمرها وجب عليها أن تطيعه. ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد، ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج الواجب والعمرة الواجبة والجهاد المتعين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقدم السنن الراتبة على السنن المطلقة، والعبادات المتعدية على العبادات القاصرة، ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة والصيام والصدقة على القريب، على نفل الصلاة والصيام والصدقة على القريب صدقة وصلة. ومن أمثلة الأصل الثاني: من اضطر إلى أكل المحرم شاة ميتة ووجد كلبا ميتا فإنه يقدم الشاة لأن الشاة ليس بياتي وأتى ميتا أما الكلب هو كلب نجد بالأرض ونجد. ومن اضطر إلى وضع إحدى زوجتيه الصائمة والحائض وضع الصائمة لأنها أخف. هذه مسألة يذكرها الفقهاء وهي مسألة الشبه أي من اشتدت عليه شهوته حتى خشي على نفسه في نهار رمضان اشتدت عليه الشهوة حتى خشي عليه بعض الفقهاء يعني يبالغ قال حتى خشي على عوي أن يتشقق والمقصود أنه خشي على نفسه خشية عظيمة فمن يباح له أن يقتل يباح له أن يقتل. طيب له زوجتان إحداهما طاهرة فستقول ماذا؟ طاهرة لرمضان والأخرى حافظة ولا يستطيع الاستمناء بيده يعني لا خط المفاسد ولا يستطيع ان يبادر الحائط مباشره ولا خط المفاسد لانه منفذ اليد كان صاحبا ولا يستطيع ان يستمنى بيده بل لا بد ان يضع لانه رواه لا بد ان يضع طيب عنده زوجه صائمة وعنده زوجة حائض فهل يقع الحائض أو يقع الصائمة؟ قال العلماء يقع الصائمة لأن مفسدة وقت الصائمة أخف من مفسدة وقت الحائض لأن الصائمة يجوز لها أن تفطر من أجل مصلحة الغير كما أنه يجوز لها أن تفطر من أجل مصلحة الرضيع لو كانت ترضع ابنها وخافت عليه يجوز أن تفطر فهي تفطر من أجل مصلحة الغير فهي هؤلاء تفطر من أجل مصلحة الغير فالمسألة أما الوقت بالحيض فلم يجوز الشرع بها فكانت مفسدة وقت الحائض أعظم من مفسدة وقت الصائمة فقال يقع الصائمة المثال وإن كان بعيدا لكنه متحقق بالقائمة وضع الصائمة لأنها أخف ولأن الفطر يجوز بضرورة الغير كفطر الحامل والموضع إذا خافتا على الولد ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك والمعافى من عافاه الله. ومن أمثلة القسم الأول إذا ضاق الوقت للصلاة أو أقيمت تعينة مكتوبة ومن عليه قضاء رمضان لم يكن له أن يصوم نفلا. الحمد لله هذه المسألة الأخيرة مسألة من ذلك وهو من عليه قضاء من رمضان حتى وإن يتنفس اختلف العلماء في هذا والراجح فيما يظهر لي الله أعلم أنه بالنسبة لصيام الشوال فإنها لا تشرع إلا لمن أتم صيام رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صيام رمضان قيدا لصيام الصيام. أما غيرها فالذي أختاره والله أعلم أنه إذا كان للنفس وقت يفوت فإنه له أن يتنفل. يعني هذا الإنسان عليه القضاء وجاء يوم عرفة. جاء يوم عرفة. فيوم عرفة يفوت. فنقول يجوز له ان يتنفس يجوز له ان يكون يوم عرفه ويجعل القضاء بعد هذا لان وقت القضاء فيه ساعه وقت القضاء الصحيح من اطلاق السحر الى يعني تغاير وقت القضاء قبل رمضان الاخر فاذا كان للنبي وقت يجوز فالصحيح من اطلاق العلم كما يظهر لي والله اعلم انه يجوز له ان يتنفس في هذا الامر لان مصلحه النبي هنا جاء ما رفعها وجعلها مقدمة على مصلحة القضاء في أن يصلون إليه وقد يعني مجهد من جهود يعني سبق. ونحن قبلنا بمسألة قواعد المصالح والمفاسد لأنها من أهم القواعد التي يعيشها طالب العلم، وهي من أهم القواعد التي يتعامل بها طالب العلم في النوازل. وأسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم يعني على الصبر، وإن كان يعني هناك أسئلة يعني مهمة نجيب على شيء منها، وإلا نجعل الأسئلة في وقت آخر. كثرة الأسئلة عن أهم الكتب في القواعد الفقهية للمبتدئين. طيب، أهم الكتب في القواعد الفقهية، يعني كيف أكون مكتبة مشبعة وليست مسخمة؟ فتبت الجوع ولا تبطل كائن. نقول هناك كتب للمبتدئ، هي أولا الوزير لمحمد قطبي البورنو، الوزير لمحمد قطبي البورنو. ثانيا القواعد الفقهية الكبرى وما يتفرع عنها للشيخ صالح بن غانم السجلان، القواعد الفقهية الكبرى وما يتفرع عنها للشيخ صالح بن غانم السجلان. هذا الكتاب إذا أخذته أغناك تقريبا عن جميع الكتب التي تتكلم عن القواعد الفقهية. من حيث الجمع جمع المادة العلمية الموجودة في الكتب بما يتعلق بالقواعد الفقهية الكبرى. ثم الألماء والنظائر للسيوطي. ثم القواعد للرجب. ثم منظومة الشيخ السعدي في القواعد مع شرح هذا الشيخ. مع شرح هذه الكتب. إذا أخذتها فقد أنشأت مكتبة مجزئة في علم القواعد. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للخير. الشيخ يقول إذا كان طبيب في عملية جراحية وأذن مؤذن للصلاة هل تقدم الصلاة من عملية جراحية؟ الطبيب إذا كان في العملية الجراحية يشرع له حتى الجلد، فيشرع له أن يسمع بين الصلاتين، يعني أنا طبيب وأذن الظهر وعرف أني إذا دخلت إلى العملية لن أخرج منها إلا بعد المغرب، بل نقول صلي الظهر والعصر يسعى منها. أو يعني أنا طبيب دخلت للعملية قبل أذان الظهر، نقول لا بأس ادخل وأجل العملية، فإذا خرجت بعد العصر تصلي الظهر والعصر جمعا وهكذا. فالجمع يجوز للحاجة، يجوز للحاجة سواء كان الإنسان مسافرا أو غيره مسافر. قل فضيلة الشيخ، لو استيقظ الإنسان قبل طلوع الشمس بقليل وعليه جنابة هل يتيمم ويصلي أم يلزمه أن يتطهر؟ هذه مسألة، وهي لو استيقظ الإنسان قبل الفجر بقليل قبل خروج وقت الفجر بقليل وعليه جنابة، إذا اشتغل بالغسل خرج الوقت، فهل يتيمم مع وجود الماء والقدرة عليه أو يغتسل؟ نقول الواجب أن يغتسل، الواجب أن يغتسل. وإذا خرج الوقت وهو مشتغل بالغسل ولم يكن عنده تكليف باليوم فهو معذور، فهو معذور. الشيخ يقول الأمثلة على قاعدتين، تقدم مصلحة العرض على مصلحة العقل، وقاعدة تقدم مصلحة العقل على مصلحة المال. لا يعني نحن ذكرنا الطوابق هذين الأمرين، وأنا حقيقة تركت التمثيل لأن الأمر يعني واضح. كان الأمر من هذا إذا كان الأمر يتعلق بمسألة يعني حفظ العرض أو حفظ العقل، فإن قلنا أنه يقدم يعني مثلا حفظ العرض يعني مثلا كل يوم لو جاءه يعني رجل ظالم وأكره وقال إما أن أقتلك أو تسرق هذا الكهف أو العيش. أو تشرب حالاً. حتى لو بالقصد إما أن يشرب كأس الخمر أو يأخذ منها الألف ريال. نقول الألف يأخذ الألف ريال. لأن مصلحة تكون عاقل مقدمة على مصلحة تكون المال. سؤال من الدنمارك يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد قد سمعت كلام الشيخ الألباني رحمه الله يقول فيه بتحريم الذهب المحلق على النساء، وقد كانت زوجتي ذهبا فقمت أنا ببيعه، وبعد هذا وجدت في نفس زوجتي شيء من هذا الأمر. السؤال يا شيخ: هل ما قمت به أنا حق أم أني قد تسرعت وزوجتي ترغب بشيء نسيء من الذهب المحلق، فهل لنا هذا أم لا؟ بارك الله فيكم. الحمد لله، هذه المسألة معروفة ولا مسألة حكم الذهب المحلق، ولشيخ الألباني رحمه الله عز وجل فيها رأي، وهو حرمة الذهب المحلق على النساء أخذا من النذور فيها فهمة، ولم يجعل الله عز وجل الحق على لسان رجل من البشر إلا الأبد. والعلماء يخطئون ويصيبون، وحقهم من الاجتهاد باق واضطرابهم واجب، فمن اجتهد فأخطأ فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فحقه محفوظ، وليس لأحد أن يتجرأ على أهل العلم، على أهل السنة، على أهل الحق، من أجل الخطأ في مسألة، وليس لأحد أن يتعصب لأحد من أجل نصرته للسنة. فمن الأخطاء أن بعض الناس مثلا يحارب تقليد المتقدمين ويقوم بتقليد المتأخرين، فتجد مثلا يقلد الشيخ ناصر رحمه الله عز وجل بكل شيء، قيل قلت له يا أخي هذه المسألة كذا، قلت الشيخ ناصر لا يمكن أن يقول مع ذلك، قلنا هذا هو عين كلام مقلدا. فلا ينبغي للإنسان أن يتعصب لأحد لأنه يحبه، وإنما الواجب أن ينصر الدليل لأنه الدليل. وما ذهب إليه الشيخ ناصر رحمه الله عز وجل بعد دراسة المسألة ظهر له الله أعلم أنه أخطأ فيه، وأن الصواب أنه يجوز للمرأة أن تلبس الذهب مطلقا سواء كان محلقا أو غير محلق. وما احتج به الشيخ ناصر رحمه الله عز وجل لا يخلو من امرين ابدا، الامر الاول انه منسوخ، الامر الثاني انه بالذهب الذي لا يزكى. فالذهب الذي لا يزكى ورد فيه المسلم ليس لانه محلق، وانما لانه لا يزكى على الصحيح، لان السليم اذا بلغ القاضي وجب ان يزكى على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد وقفت في هذا على 17 دليلا ظاهرة في وجوب الزكاة الحلي، ولا أعرف دليلا صحيحا على إسقاط الزكاة عن الحلي. فلو قلنا في ذلك من الشيخ ناصر رحمه الله لا يجوز الحل، الحالة الأولى أنه مندوب، والحالة الثانية أنه بالذهب الذي لا يزكى. ولهذا نقول للحق إنما فعلته لأنك تعتقد أنه الحق، فأنت به من حيث الجملة المعذور، لأن الشيخ ناصر رحمه الله عز وجل ممن يوقف بقوله ويعتمد على قوله، لكن إذا اكتفاك لك خطأ هذا القول وأنه مردود فإنك تتباهى مع جوزك على المسألة، ولا بأس أن يعني يفتر لها ذهب، يعني مثلا الذهب الذي بيعه نحو هذا. السائلة من الكويت تسأل عن تأخير قضاء صيام رمضان بعد رمضان آخر بسبب الحمل لأنها صغيرة. نقول المرأة إذا أفطرت في شهر رمضان أنها حامل واستمر معها الحمل بعد رمضان مثلا 6 أشهر ثم بدأت توقف واستمر ذلك إلى رمضان آخر فلم تقف، فجاء رمضان فطاب ثم أرادت أن تقضي بعد هذا فإنه ليس عليها إلا القضاء ولا كفارة عليه، هذا تناصر العذر واتفق العذر. فكر مقال الآخر فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزمه إلا القضاء ولا يلزمه مع فوائده. قل أيهما أفسد الزنا أو زواج المتعة؟ فقال ابن رحاب الكرار وأبو الرجا فقلت هما أمران أحلاهما مر. ما نكاح المتعة إلا الزنا. فكان الإنسان يسألنا أيهما أخر من الزنا أو الزنا؟ نكاح المتعة الزنا. نكاح المتعة الزنا وليس من نكاح الشبهة حتى. ولذلك يعني لا فرق بينهما. فعلى الإنسان أن يصوم وأن يبتعد عن هذا الشر العظيم. السؤال الأخير يقول شخص من ليبيا قبض عليك. لو سألته قال أيهما أخذ الزنا أو النكاح بنية الطلاق؟ نحن نبقي أن النكاح بنية الطلاق لا يكون وإن كان يبتدي. حرام لأن فيه رجا وكلمة وتدليلا وإكمالا وهذه تخبر التحريم. لكن لو وقع بينه وبينه لأنه لا يوجد مانع مستحيل. نحن نقول لا يجوز ويأتي لو بعد ذلك من أخذ فإنه وقع من الجهة. فلو أن إنسان قال أنا يعني كنت بين أمرين إما أن يعني أنت وتيمم له وإما أن أنت بنية الصلاة نقول له أولا لا يأتيك بنية الاستدامة. فإن استطعت أن تديمها معك وتأخذها معك إلى بلدك فلا تفضل الله عليكما. وإن لم تستقيم فإنك تحدث أمرا. لكن لو سلمها جدلا انه لا يمكن وهو يعني يعلم انه لا يمكن فهو يتزوج بنية الصلاة او يزيد قلنا لا شك ان النكاح بنية الصلاة اخف من تزوج بالزنا. تقول السائل الليبي شخص قبض عليه الامن وطلبوا منه الاسبال والا وضعوه في السجن فما الذي يرجح؟ اولا انا اقول ان قضايا الضرورات من التي لا يبدا فيها فتوى عامه وإنما تكون بحسب الأحوال والمقام. لا لو تبدأ أنك تخطف في بلد ما قد سقط عليه ضابط وأكرهه على الإسبال أو على ألف الدحية مثلا فهل يقبل عن السجن أو يثبت ويحلف سيئة نقول دخل فيها تصوير وحسب الميزان. فإن كان دخوله السجن ستترتب عليه مفاسد عظيمة وفوات مصالح عظيمة فإن الذي يمكن أن أنه يكفر ويحلف سيئته معه في قلبه لهذا. أما إذا كان حلف سيئته ستترتب عليه مفاسد عظيمة أعظم كبدنة الله